فضيلة الشيخ، ما حكم الصور الموجودة على ملابس الأطفال والكبار سواء كانت الصورة كاملة أو جزءا منها فقط؟ وإذا كانت حرام فما العمل بالملابس الجديدة الموجودة لدينا، هل نتركها؟ نعم، لا يجوز لباس الثياب التي فيها صور، سواء كانت هذه الصور صورة إنسان أو صورة حيوان، وسواء كانت ملونة أو ملصقة، لأن بعض الصور تكون ملونة وبعض الصور تكون ملصقة على الثوب، فلا يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا فيه صورة أو سوارا أو مشلحا أو غير ذلك، سواء كان من أصل نقش أو ملصقة، وسواء كان الصغار أو الكبار. وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله في كتبهم. ولكن إذا كان عندكم الآن كما ذكرتم من السؤال، إذا كان عندكم شيء جديد فلا أرى إلا أن تزيل رؤوسه إذا أمكن، بأن تلونه بلون يخفى به الرأس، وإذا لم يمكن فأتركوه لأنه لا فائدة منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.